الحمد لله نحمده والحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الكلمات الساقطة التي تفوه بها المشركون وهم يشككون في البعث وفي الإعادة مرة أخرى، ويستعظمون ذلك على الخالق البارئ سبحانه وتعالى، فيقولون كما سجلت عنهم هذه السورة الكريمة: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهم يستبعدون على الله سبحانه وتعالى بعد أن رمت عظامهم وبعد أن بليت أجسادهم أن يعيدهم مرة أخرى، وخاصة الآباء الذين مرت عليهم كما قلت آلاف السنين ولا يدرى ماذا فعل بأجسادهم بعد أن رمت وأصبحت ترابا. وكما قلت الإنسان بعد أن يرم كم من أراضٍ حفرناها واستخدمنا ترابها وفي الأصل هو تراب لأموات، وهذا يعني أن الميت قد تفرق وتمزق ودخل في كذا ودخل في كذا ودخل في كذا ودخل في كذا، فكيف يعاد مرة أخرى؟ فلما طرحوا هذه الشبهة التي بها يستبعدون أن يعودوا هم وآباؤهم مرة أخرى، قلت لكم في نهاية آخر لقاء التقينا فيه كانت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لقنه ربه: قل إيه؟ نعم. قل إيه؟ نعم. قلت. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يجيب عنهم: قل نعم. والإجابة اكتفي فيها بلفظه نعم، لم تحمل دليلا. أنتم تعلمون أن المنكر الذي ينكر شيئا إذا قال لك أمن الممكن أن يحدث كذا، فأنت لا تكتفي بنعم وإنما تحتاج إلى أن تسوق إليه من الأدلة ما يقنعه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ واحد يقول لك أنا يعني ما اعتقدش ولا اقتنع بانك تقدر تعمل كذا، لو قلت له اقدر انت كده اقنعته؟ ها؟ انت كده اقنعته؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ تقدم على ما يقنعه بانك قادر على ان تفعل كذا. فانا سألت هذا السؤال، وسؤال ايضا طرحه اهل العلم: لماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ايه؟ نعم نعم. قالوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ساق لهم كثيرا من الأدلة. هي أول مرة يعترضوا؟ هي أول مرة؟ ده على طول كانت شبهتهم ما داموا أحياء، ثم هم أحياء عملين: إذا بتنا وكنا ترابا فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، من الممكن نرجع، من الممكن نرجع، من الممكن نرجع. القرآن الكريم ساق لهم من الأدلة الكثير، ساق لهم من الأدلة الكونية كيف كما رأينا وصور القرآن الكريم الماء ينزل على الأرض الميتة فيخرج منها النبات وكذا وكذا وكذا، كيف الله سبحانه وتعالى ساق لهم من الأدلة السمعية، أدلة كونية، من الأدلة السمعية ما يشير إلى أن الله قادر على أن يحيي الموتى، ما حدث مع نبي الله إبراهيم وما حدث مع هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ربنا سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه، كيف فعل الله هذا ببني إسرائيل اللي أماتهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. فالقرآن الكريم ساق كثيرا من الأدلة، ولذلك إذ لم يقنع المعترض بما يساق له من أدلة فأنت لا تحتاج إلى أن تكرر له الدليل، فتكرير الدليل يكون ضربا من مضيعة الوقت ومن العبث. مش كده؟ أنا رديت عليك مرة واستدلت لك مرة واستدلت لك مرة واستدلت لك مرة، ولذلك ده احنا حتى في مجالس العلم كده لما بنجد ان السؤال بيتكرر 30 مرة، مش كده؟ وده بيحدث، ابص الاقي في كل محاضرة البنوك ربا حرام، بجيت مرة والتانية والتالتة قلت حرام، والادلة 1 2 3 4، اخر ما بزهق بعمل ايه؟ وخلاص بقى ظل السؤال وايه يتكرر في نفس المكان، فبقى بعمل ايه؟ حرام حرام خلاص. فلما تيجي تقول لي والله اين الدليل، اقول لك والله قد ذكرته قبل ذلك، مش ده بيحصل؟ قد ذكرته قبل قبل ذلك، فما بالك هذا التكرار لما بيكون من اللي عايز يتعلم، فما بالك هذا للمنكر بقى اصلا اللي اصلا لا يقنع ولم يقنع بأي إجابة ذكرت له. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى اكتفى بأن يقول النبي نعم لأنه ساق لهم قبل ذلك ما يكفي من أدلة، فما كان هناك داع للتكرار. يبقى أدي واحد قل نعم، يجي يقول لك بقى الذي يكذب أمرا، فإذا ما وقع هذا الأمر ماذا يحدث له؟ الذي يكذب أمرا فإذا ما وقع هذا الأمر ماذا يحدث له؟ طيب خلي واحد وسط جمح، واحد وقت بيتكلم مع الشيخ إبراهيم، فالشيخ إبراهيم بيقول له أنا قادر أفعل كذا، قال له لا كذاب، معذرة شيخ إبراهيم، لا ما تقدرش ما تقدرش. فأمام هذا الجمع من الناس فعل، لا ان شاء الله مني فعل، ايه اللي يحصل؟ انا بسألك ايه اللي يحصل اللي كان بيقوله لا ما تقدرش، ايه اللي يحصل؟ ها شيء بسيط جدا انا بجاوب بيه، بيحصل له نوع من الكسوف والخجل والذل، مش كده؟ مش اللي بيحصل؟ كل من كذب امرا ودافع عن تكذيبي هذا ثم حدث هذا الامر فإنه يصاب بشيء من الخزي والصغار والذل، مش كده؟ لأنه كان بيتمنى من قلبه أن لو يكن ما حدث، مش كده؟ يا ريته ما حصلش، لكن وقت ما يحدث يحصل له صدمة، يتكتف على دمه كده، مش قادر حتى يرفع إيده في اللي قدامه، فيقوم يقوم ربنا سبحانه وتعالى شوف يقول إيه؟ قل نعم، أيوه هتبعثه، ويوم ما هتبعثه بقى هتبعثه إزاي؟ نعم وأنتم داخرون. ما معنى داخرون؟ الدخول كما يقول أهل العلم شدة الذل والصغار، يبقى يوم ما هيبعث هيبقى في ذل شديد وصغار. ليه؟ لأنه كان بيكذب بهذا، فما كذب به حدث، وكل من كذب بشيء ثم تراه قد حدث يصاب بإيه؟ بصغار. بس ده بقى مش اي صغار، ليه مش اي صغار؟ ده شدة الصغار والذل، والله شدة الصغار والذل، ولذلك ربنا ما قالش صاغرون، ما قالش اذلاء ذليلون، ما قالش كده، قال ايه؟ داخلون داخلون. وكما قلت الدخول هو شدة الذل والصغار، لأن أحيانا أنت تكذب بأمر لو وقع، شوف لو وقع لا يترتب على ذلك ضرر يقع عليك في تكذيبك. يعني الشيخ إبراهيم يقول لي أنا هشيل 100 كيلو دول، أو ما تقدرش، أنا مكذبه مش هيحصل، راح شايل لما شالهم. صحيح ده أنا كنت في حال كسوف، كنت في حال ذل، لأني أنا كذبت شيء ووقع، لكن حينما وقع ما يضرني بشيء، تكذيبي له أضرني في شيء؟ يضرني في شيء؟ ما يضرنيش في حال. يبقى إذا أنت أحيانا تكذب أمرا لو وقع لا تضر، ولكن ما أخذت إلا ذلا وكسوفا، مشكلة. وأحيانا تكذب بأمر لو وقع يترتب على تكذيبك لهذا الأمر مضرة تلحق بك، فتكذيبهم للآخرة سيترتب عليه مضرة ستلحق بهم، ولذلك سيصابون بشدة ذل وصغار. يبقى قل نعم وأنتم إيه؟ وأنتم داخلون. ثم أراد القرآن أن يبين لهم أن ذلك البعث الذي استعظمتموه على الله، مش كده؟ يعني كلامهم يشير لأن ربنا عندهم غير قادر، غير قادر، صحيح؟ اللي ده بعد ما بعث رابي يرجعوا تاني، يبقى كلامهم فيه إثبات العجز لله وعدم القدرة. فأراد الله أن يبين لهم أن الأمر على الله هين وأبسط مما يكون. فربنا ليقول نعم وأنتم داخلون، وعشان ترجعوا تاني ده يكلف الله إيه؟ فإنما هي زجرة واحدة. هذه العملة زجرة واحدة. إيه هي الزجرة؟ الزجرة يقول الصيحة التي فيها زجر، الزجرة هي الصيحة التي فيها زجر. ولذلك لما يجي بعير عندك يقعد، الراجل قائد البعير علشان يقومه بيعمل ايه؟ يسقضه، يسقضه يعني ايه؟ يعني يصيح عشان يقومه. والبعير يبقى فاهمها. يبقى الزجرة يعبر عن ايه؟ صيحة فيها ايه؟ زجر عن شيء انت فيه لتنتقل الى شيء اخر. يبقى اللي قاعد هيعمل ايه؟ هيقوم، واللي قايم هيعمل ايه؟ يقعد، خلاص. فالزجرة هي الصيحة الثانية، هي الصيحة الايه؟ الثانية، اللي زي ما قلنا بقى، او النفقة الثانية. ونفخ في الصور، ادي اول نفقة، فصاعق الكل يموت، مش كده؟ ثم نفخ فيه اخرى، ادي بقى الزجرة، ادي الزجرة. كل الناس هيبقوا في حال ايه؟ في حال ايه؟ رقاد، مش كده؟ فسميت زجرة لأنها صيحة، الغرض منها أنها تسجرهم، تنقلهم من الرقاد إلى الايه؟ إلى القيام. يبقى الكل هيحصل له ايه؟ هيقف. ولذلك القرآن يقول كده، فإذا هم قيام ايه؟ ينظرون، مش كده؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ايه؟ قيام ينظرون. والآية هتقول نفس القضية، نفس القضية. يبقى هتكلف القضية، تكلف ربنا ايه؟ تكلفه ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. مالك يمسك البوابة كل يقوم، اللي انت بقى مستعظم وبقينا تراب وتزال، سبحان الله سبحان الله العظيم. العملية ولا ثانية كله بس، كله لتعلم ان الامر على الله ايه؟ هين وبسيط. اذا فانما هي ايه؟ زجرة واحدة، زجرة واحدة. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ يقوم القرآن يقول لك تتجمع الاجساد، مش كده؟ تعسون كده، تتجمع الاجساد وتعود الارواح، ثم يقومون ويخرجون، ثم ينظر بعضهم بعضا، مش كده؟ يقوم يجيب لك من الاخر. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ايه؟ ينظرون. النظر لا يمكن ان يكون الا اذا كان الانسان مكتمل وفي جسده حياة، هيبص ازاي؟ نقول كلام بينظر يبقى دي عن اراده وعن جسد وعن حياه. القران يجيب لك من الاخر يجيب زي ما تيجي نتيجه الواحد تقول له معاك ايه؟ يوم يقول لك معايا الدكتوراه. مش محتاج بقى يعني البعيد بقى مش محتاج يستخبى. يقول له يعني خدت الاعداديه؟ يبقى بيفهم لان لا يمكن ان يكون قد وصل الى الدكتوراه الا اذا كان خد الايه؟ الاعداديه. مش كده؟ فلو جه قال خدت الاعداديه نقول له انت غالي. فلما يجي يقول لك ايه الايه قالت فاذا هم قيام ينظرون، يعني ويجي بقى واحد يقول لك يعني هيرجعوا احياء، يبقى ده برضه ايه؟ غبي. لان النظر لا ينتج الا عن اراده وايه؟ وحياه. مش كده ولا ايه؟ هيبص ازاي؟ دي عبد زلال خد الدكتوراه. القران يجيب لك من الاخر لسه هيقول لك تكتئم الاجساد وبعدين تعود الارواح وبعدين يقفون وبعدين ينظر بعضهم بعضا، ما هي اخر حاجه تكفيني؟ اخر حاجه ايه؟ تكفيني. فاذا هم قيام ايه؟ ينظرون. ولذلك واحد قال يقول لك معك شهادات ايه؟ تقول له الليسانس. الليسانس دي اثبتت ان انت معاك ثلاث شهادات كمان، الابتدائيه والاعداديه والايه؟ والثانويه. يبقى انت اجبته بكلمه واحده الليسانس. مش محتاج تقعد تنصهم له بقى. فقذلك ينظرون مش محتاج ان انا اقول تجتمع الاجساد، مش محتاج ان انا اقول تعود الارواح، مش محتاج ان انا اقول بيتحركوا ليهم اراده، لان كل ده بتلخصه كلمة ايه؟ ينظرون. يبقى كلفت ربنا ايه؟ زاجرة ايه؟ واحدة. فاذا هم ينظرون. حينما نظر وجد انه بعد ما مات اللي حصل قام اهو. مش كده؟ هو ما كانش مصدق دي. فبقت خيبته ثقيلة. قالوا يا ويلنا. هذه أول كلمة يقولوها والعياذ بالله. يا ويلنا بيدعوا على أنفسهم بالهلاك. الله يدعون على أنفسهم بالإيه؟ بالهلاك. يا ويلنا. والله يا ويلنا. ولذلك في آية سابقة في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. مش كانوا عايزين يقوموا. ما كانوش عايزين يقوموا. ولذلك هتقول يا ليتها كانت القضية. هي كده كان عايز يا ريت ما يبقاش في قيام. لا خلاص. فأول كلمة يقولوها يدعون على أنفسهم بالويل. قالوا يا ويلنا. احنا بقى كان عمال يتقال لنا في قيامة وفي يوم حساب ويوم جزاء وكنا بنكذب. طب اهو هذا يوم الدين. هذا يوم الايه؟ يوم الدين. الدين زي ما قالها العلم يعني يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم البعث، كل دي اسماء ليوم القيامة. يبقى هذا اليوم اهو حصل. ولذلك في هيجي الملائكة كل دي اسماء ليوم القيامة. يبقى هذا اليوم اهو حصل. ولذلك في هيجي الملائكة بقى يرد عليهم وهنشوف اكدوا لهم. يبقى قالوا يا ويلنا هذا يوم ليه؟ هذا يوم الدين. زي ما واحد يقول يا نهار ابويا اسود اشوف هو كده يا ويلنا اللي كنت بتكذب بيه حصل اهو هذا يوم الدين. ثم تيجي الايه التي بعدها هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ده كلامهم برضه. ده كلامه برضه انه قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وبعضهم بيقول بعض ايوه هذا يوم الفصل. وسمي يوم القيامه بيوم الفصل لانه يفصل فيه بين حق وباطل وبين كفر وايمان وبين ظالم ومظلوم ومظلوم. حتى والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من الشاة العجماء من الشاة القرناء للشاة العجماء. يعني الشاة اللي كان ليها قرون وبتنفح اللي ملهاش قرون هيقتص منها. ربنا يحاسبها. شوف في عالم الخرفان والمعيز. فما بالك بقى في عالم البني ادمين. ولذلك بعد ما ربنا يفصل حتى بين البهائم يقول كونوا ترابا. وما لهمش بقى لا جنة ولا نار. كونوا ايه؟ كونوا ترابا. ولذلك قالوا ان الكافر في قول الله تعالى كما نص القرآن الكريم يا ليتنا كنا ايه؟ ترابا. يا ريتنا كنا تراب. كان بيتمنى ان يكون خروف ولا نعجة عشان لما يتحكم عليه يقول له خلاص كنت ترابا وتخلص. إذا ما يخش جهنم خلاص. فهو يوم فصل. يوم فصل يفصل فيه بين حق وباطل، بين ظالم ومظلوم، بين كفر وبين إيمان. فالبعض قال إن ذلك من كلامهم، إلا أن غالبية أهل العلم والتفسير والسلف الصالح على أن هذا من كلام الملائكة لهم، أن الملائكة بقى تقول لهم هذا يوم الفصل يا الله الذي كنتم به تكذبون. كنت بتقولوا ما فيش لا بعث ولا في قيامه ولا في ولا في ولا في، هي ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. عندهم ما فيش حاجه اسمها بعث، زي ما قالوا ارحام تقذف وارض ايه وارض تابلع وارض تابلع، وتبقى العمليه خلصت. والله يا ابني ما كان حد غلب، والله ما كان حد غلب. ده زي ما قال الراجل، قال فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، مش كده؟ والله لو هي ارحام تقذف وارض تبلع كان كل واحد عايز يستريح يعمل ايه؟ يموت. لكن اللي حصل غير كده. وعشان كده الخيبان اللي يقعد يقول لك ايه ده الموت راحه، اما انت مش عارف ايه اللي بعد، اما انت فاكرها كده. الموت راحه دي كلمه اهل الكفر يا بابا، اللي بيموت يستريح. لا يا حبيبي، اهل الايمان كانوا يخافون من الموت. مش فاهم بقول ايه بقى؟ كانوا يخافون من الموت. يخافوا منه ليه؟ مش راحه، لا، بيخافوا منه ليه؟ خافوا منه ليه؟ لان عارف ايه اللي بعد. ولذلك بيعتبروا المنتحر ده مغفل، المنتحر ده مغفل، جيء من حياته اروح اعمل ايه؟ مموت نفسه. ما انت رايح لبلا اكبر، انت فاكر نفسك ريحت نفسك؟ ما انت رايح لبلا اكبر، ما انت رايح لبلا اكبر. فشوف الراجل يقول ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. مش هتعدي كده، لا، كل حاجة تسيل عنه، كل حاجة تسيل عنه. فيجي الملائكة يبكتوهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ربنا سبحانه وتعالى يوجه امر الملائكة بقى، خذ بقى الامر، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. هذا بقى الامر، القضاء فيه مش يوم فصل، الفصل فيه من الله بقى. احشروا، الحشر الجمع والسوق، يبقى احشروا الذين ظلموا يعني اعملوا ايه؟ اجمعوهم. ربنا يميز الكافر عن الايه؟ المؤمن. فيبقى الكفار ها يجمعوا كده مع بعضهم كلهم، احشروا الذين ايه؟ وبعدين ربنا يقول احشروا الذين ايه؟ ظالموا، احشروا الذين ايه؟ ظالموا. يوم انتوا في الفرق زمان والان موجوده الفرق دي، كان في فرقة الخوارج والمعتزلة عندهم ان مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة مخلد في النار. الاثنين، اللي ارتكب كبيرة ولم يتب منها قبل ان يموت مخلد في النار. الخوارج يقولون كفرا، يبقى ارتكابه للكبيرة خرجوا منين؟ من الملة. والمعتزلة يقولوا مخلد في النار فسقا. طب هو الفاسق يخلد في النار؟ يقول لك ايوه، في منزلة بين المنزلتين. ودي كان قول غريب وعديد منهم يقول لك في منزلة بين المنزلتين، يعني ايه؟ يعني لا هو يحسب مع المؤمنين العصاة اللي هم اصحاب الصغائر، ولا مع اهل ليه؟ اهل الكفر، في النص كده، في النص كده، واخد بالك؟ ده كلامهم. فروح مسكين آية زي دي ويقول لك شوف احشون الذين ايه ظالموا. يبقى كل ظالم ومرتكب الكبيرة ظالم لنفسه، يبقى كل ظالم رايح النار. فما تقوليش بقى ان شاء ربه غفر له وان شاء عذبه، لا، حكم الله فيه انه في النار. قل له يا ابني انت فسرت الظلم هنا على عمومه مش كده، وده خطأ بين، وده خطأ ايه بين، لان المراد احشروا الذين ظلموا اي الذين كفروا، فالمراد بالظلم ها هنا الكفر. يقول لك ترجمتي دي ازاي؟ الآية عامة عشان تخصص، اين المخصص؟ قل رقم واحد عشان تبقى القاعدة عامة كده، انه الشرك يسمى ظلما، بدليل ان الله قال ان الشرك لظلم عظيم، والكفر يسمى ظلما بدليل ان الله قال والكافرون هم الظالمون. اتفقنا على دي؟ يقول لك اه. تقول له هو الظالم بقى المشرك، يقول لك طب جبت دي منين؟ تقول له اقرأ الآية جيدا، ما تعملش زي اللي قرأ فويل للمصلين وسكت. قال لك شو اوعى تصلي. طب ما دي اللي بعدها، ما تعملش زي اللي قال لا تقربوا الصلاة وسكت. طب ما تجيب اللي بعدها، انت اقرأ الآية كويس. احشروا الذين ظلموا كامل، وازواجهم كامل، اسمعك ايه انا مش سامع، انتم متعشتوش ده صوت على الصوت، وما كانوا ايه يعبدون كامل من دون الله. يبقى هم مين؟ يبقى هم مين؟ وما كانوا يعبدون من دون الله، دول عصاة المؤمنين. ها يبقى مين اللي كان بيعبد من دون الله؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده ربنا بيتكلم عن ايه بقى؟ عن المشرك. يبقى ما كانوا يعبدون من دون الله دي قرينه في الايه بتشير الى ان الظالمين في الايه هم يراد بهم الايه؟ المشركون، بدليل وما كانوا يعبدون من دون الله. وصلت لك كده؟ وصلت لك كده؟ يبقى احشروا الذين ايه؟ ظلموا، ادي واحد، وازواجهم، وازواجهم هو ازواجهم دي، يعني كل واحد ومراته، كل واحد ومراته، واخد بالك؟ كل واحد ومراته. القول ده لما تقال ضعف ان كل واحد ومراته وزوجته، لا. طب امال ايه؟ بعض السلف ومنهم قتادة قال يسلسل مع كل مشرك قرينه من الجن، اللي كان موديه في داهيه خلاص يخشوا الاثنين مع بعض، والاثنين يبقوا شبه بعض. ومن هنا طلع الكلمه اللي الناس قالت لك ان كل واحد ليه شبيه من الايه؟ شبيه من الايه؟ مش شبيه في الشكل يا اخوان، شبيه من الجن. يعني انت فاكر شبيه من الجن يعني تقف لو طلع لك في شبهك بالظبط قول له هو ده هو؟ ده كلام علي بابا وبتوع الربابة والبتاع. شبيهه في العمل، لان هو ما يأمرك به اللي هو ملتزم به، ما يأمرك به انت بتعمل ايه؟ بتفعله، فانت شبيه له في العمل. خلاص ده رأي. الرأي الراجح هو ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، لما سئل عن احشروا الذين ظلموا وازواجهم، قال واشباههم في الكفر. ولذلك الحاجتين اللي يشبهوا بعض يسموهم ايه؟ زوج. عشان كده فردتين الجزمه اللي زي بعض اسمهم ايه؟ جوز جزمة. خلاص مش كده؟ جوز جزمة. فتقول له هات جوز الجزمة. لو راح جاب لك واحدة سودة وواحدة بني بهم دول جوز الجزمة؟ لا. لو جاب لك واحدة 36 والثانية 32 يبقى هم دول جوز الجزمة. يبقى سمي زوج ليه؟ عشان كل واحد فيهم بيشبه ليه؟ بيشبه التاني، بيشبه التاني. بس يشبهه في ايه؟ في الشكل زي ما قلنا، اللي يبقى في الشكل ده عبيط، ده فهم العوام، فهم العقد المغفلين، ما ينفع. مش فشوف عمر هيفسرها لك رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين. قل احشروا الذين ظلموا وازواجهم وأشباههم في الكفر. يقول عمر يحشر الزنا مع الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. في كل الأمم، في كل الأمم. يعني بدقي جهنم كده وإيده في إيد واحد من قوم نوح، لكن عشان إيه ماشي مع ليه؟ ها عشان إيه؟ شبه فين؟ مش في الشكل بقى، في العمل، في العمل. يبقى احشروا الذين ظلموا وايه وازواجهم. يبقى الزوج هو الايه؟ الشبيه في الايه؟ الشبيه في العمل. ولذلك حتى في الواقع كده، حتى في الواقع تلاقي اثنين بيتصرفوا زي بعض، ويمكن يبقوا شبه بعض وما تعرفش ان هم اخوات، لكن لما تلاقي اثنين بيجي انا خلاص وابن اخويا، شوفهم الاثنين بيتصرفوا ازاي، تلاقي تصرفات ده نفس التصرفات ده. فقعد معانا واحد قال له يا ابني وانت اخوات؟ اخوات ليه؟ جات اخوات دي بقى، اخوات دي ليه؟ ليه؟ مش في الشك، لان التصرف منهم ايه؟ التصرف منهم واحد، العمل منهم واحد. يبقى ازواجهم يبقى اشباههم في الايه؟ في الكفر والعمل، في الكفر والعمل. يبقى احشروا الذين ظلموا وايه؟ وازواجهم. طيب بس كده. قال وما كانوا يعبدون من دون الله، واللي عبدوهم من غير ربنا. طب هيحشروهم، احشروهم يودوهم فين يعني؟ يبقى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، دلوهم على الطريق اللي مودي فين بقى، اللي مودي فين؟ الى صراط، ده صراط اللي هو الطريق. صراط ايه بقى؟ الجحيم، جهنم. امسك بقى هنا، وعايزك تصحى بقى للقرآن، تمسك هنا بقى، تمسك ايه؟ احشوا الذين ظلموا ماشي في 60 داهية، وازواجهم اشباههم في 60 داهية، مجتينه. ولذلك انت بتلاقي الكفره لغتهم في كل العصور واحده، مش تعرف ان هم زي بعض وتصرفاتهم واحده، والظلمه كده لان في كل عصر وفي كل حين اللغه اللي بيتكلموها واحد، الاسلوب واحد، واحد كده. طيب احشروا الذين ظلموا ماشي، وازواجهم اشباههم برضو ماشي. تقف بقى هنا، وما كانوا يعبدون من دون الله. ما دي؟ وما كانوا يعبدون من دون الله انصرف ليه بقى؟ ان بعض اهل العلم قال ان ما لغير العاقل، فيقصد بهذا الاصنام والاوثان. ومن الاصنام والاوثان اللي عبدوها من غير الله ستصير وقودا في النار يحرقهم، اللي كانوا مستنيين منها ايه؟ النفع والشفاعه والتقريب الى الله، الى تحرقهم. ولذلك ربنا قال وقودها الناس والايه؟ والحجاره. يبقى ستصير حارقه له، مفيش مشكله. لكن لما تيجي تبص لها صحيح، ان مين قال ان ما لا تكون الا للعاقل؟ يغلب بها التعبير لغير العاقل، ولكنها تطلق على العاقل وعلى غير العاقل. ولذلك ربنا خلق السماوات والارض وما بينهما، وما بين او انت داخل في ايه؟ في وما دي. سماء زي ما بتطلق على غير العاقل فبتطلق ايضا على العاقل. خلاص؟ لكن من هي التي يخص بها العقل، يبقى ما يشترك فيها العاقل وغيره. لكن من لا تنصرف الا الى العقل. طيب لو انا قلت ان ما للعاقل والغير العاقل هيبقى في مشكلة؟ الآخر فمما عبد عيسى ابن مريم، فلما يجي ربنا يقول بقى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، يبقى طب ما عيسى عبد يبقى يخش صراط الجحيم كده. وهي نفس المشكلة اللي حصلت في الآية التي في سورة الأنبياء، في الآية التي في سورة الأنبياء ربنا بيقول فيها إنكم وما أجتمه تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. مش كده؟ يبقى إنكم وما تعبدون من دون الله، شوف العرب فهموا ما ازاي، هي خاصه الغير العاقل ولا تشمل الاثنين؟ يوم تيجي روايه لما نزلت هذه الايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، وزغبوا يقول لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكلهم فيها ايه خالدون. فلما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون غضب أهل الكفر وقالوا إن محمدا يسب آلهتنا. مشتم هو بيحكم عليها أنها دخل النار، إذا مشتم فذهبوا في حال غضب إلى ابن الزبعرة. ابن الزبعرة هذا أسلم لكن في هذا الوقت كان كافرا، فذهبوا إلى ابن الزبعرة وقال له أما سمعت إن محمدا يسب آلهتنا؟ قال ماذا قال؟ قالوا يقول إن ربه قد أنزل عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال لو كنت عنده وسمعته حينما قال، لما قال لكم الآية دي، لرددت ذلك عليه، كنت رجعت الكلام عليه، يعني أقمت عليه الحجة وخليت كلامه حجة عليه وصدمت به. قال وكيف ذلك؟ قال كنت أقول له إن اليهود قد عبدوا عزيرا وإن النصارى قد عبدوا عيسى فكلاهما حصب لجهنم. يبقى هم فاهمين ما دلوقتي انها بتشمل ايه؟ العاقل وغير العاقل. والاعتراض في الايه قائم اهو، ان انكم وما تعبدون من دون الله، والايه اللي معانا دي وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الايه؟ الجحيم. الله، يبقى عيسى ويبقى عزير اللي اتعبدوا والملائكه عبدت من غير الله، يبقى والكواكب عبدت من غير الله، مش كده؟ مش في ناس عبدت النجوم والبقر عبد من دون الله والشمس عبدت من دون الله، يبقى كل ده مصيره فين؟ يبقى كل ده مصيره جهنم، مش كده؟ طب تعمل ايه بقى في الاشكال ده؟ ولذلك ابن الزبعرة لما قال لهم الكلام ده، شوف لفظ ده بيقول ايه؟ ففرحوا واعتقدوا ان محمدا قد خصم، يعني خصمه غلبه بقى، قد خصم يعني خصمه ايه؟ غلبه، اهو طلع له حجه قاتله، مش ربك بيحكم علينا وعلى اللي عبدناهم ان كله فين؟ في النار. طيب ما احنا في اللي عبد عيسى وفي اللي عبد عزير، كله في النار، كله في النار. ولما تمسك الآية اللي احنا بصلى الله بقى الآن هتلاقي نفس المشكلة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، كل ما عبد من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم تخرج من المأزق ده ازاي. وابن الصباع رأى لنا زمان والمستشرقين بيقولوا دلوقتي خلاص واحنا نايمين ندفع علينا الكوره والفن والله مش كده ونجيب في سيره خلق الله اشفع لنا الحاجات دي فاضيين يا راجل. فبما طلبت على هذه الشغل هروح مرجعك لصوت الانبياء تاني. لما تقرا انكم وما تعبدون من دون الله يفتح صوت الانبياء افتح قدامك كده افتح يا اخوي ايوه كده اشتغل بقى افتح من بعد الايه 98 عشان اريح الايه 98 بتقول ايه ها الايه 98 صوت الانبياء ايه يا ابن رقم الآية بيبقى بعدها مش قبلها رقم الآية بعدها مش قبلها نعم هب بقى ترى صيلة بيه إلكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون مش كده كمل وهم فيها ايه لا يسمعون كمل بس قبل ما تكمل الآية دي الآية دي نزلت بقى لما قالوا بقى ازاي ومش عارف ايه وعزير يبقى داخل النار وعيسى يبقى داخل النار اقرأ بقى الآية اللي بتقف عندها كده إن الذين فأنزل الله هذه الآية ليقطع بها ألسنة الكافرين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يبقى الآية دي قالت كل ما عبدتموه في النار إلا الذين سبقت لهم منا الحسن زي مين عيسى وعزير والملائكة اللي تتكلموا عنه فما تتشبقوش بدي بقى يبقى لما تقرأ الآية اللي معك الآن في سورة الصافات احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تستثني منهم إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها ومعذون. يبقى لازم الآية دي تبقى في بالك وصلت لك كده يبقى احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله بس كله تستثني منهم مين الذين سبقت لهم منا الايه الحسنى الايه رقم كام إن الذين سبقت لهم منا الحسنى فتبقى عارف الآية رقم كام تعرف صوت الأنبياء تمام. فبقول تخلي الآية دي في بالك تستثني بها ما ورد في هذه الآية يبقى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تفتكر على طول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الى صراط الايه الى صراط الجحيم طريق جهنم بس قبل ما يخشوا بقى وقفوهم استنوا يقف الاول طيب ليه والخطاب للملائك وقفوهم قبل ما يتشفوا انهم مسؤولون انهم ايه مسؤولون. لما تسمع انهم مسؤولون رقم واحد هو الكافر هيتحاسب ده الكافر ده هيقوم واخد صك على جهنم عادل مش كده جهنم عادل فهيتحاسب ده رقم واحد. طيب وحسابه ده نعم انا لسه قفلت الدكان ما انا لسه فاتح اهو رقم اثنين وقفوهم انهم ايه سمعني انا صوتي اعلى منك. ايوه عشان لما تقولها وارجع ارد عليك ما تطلعش من دماغك. انهم ايه؟ مسؤولون. طب ما ربنا قال في القران الكريم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. وقال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مش قال كده برضو؟ ولا انا بجيب كلام من بيتنا؟ مش قال كده؟ يبقى مش هيسألوا. طب وهنا بيقولوا ايه؟ هيسألوا اهو مش كده؟ بل ده في قسم على كده في سورة الحج فوربك لنسألنهم اجمعين. يبقى ربنا بيقسم ان هم هيسألوا مش كده؟ فوربك لنسألنهم يبقى هيسألوا. والآية اللي معانا دي قفوهم إنهم مسؤولون. ثم ترجع لآيات ثانية في القرآن الكريم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله وفوربك لنسألنهم ولا مش عايز يسألوا مش كده؟ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هيسألوا ولا مش هيسألوا حد؟ هيسألوا. طب امال ايه بقى لا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون اللي ما مش بالك انت؟ فبقول الكلام ده ليه؟ لان اهل الاستشراق وانتوا لازم تفهموا ده يا اخواننا والله اعداء الاسلام على قدم وساق بيمسكوا القرآن يفلوه كلمة كلمة ويمسكوا الاحاديث يدرسوها حديث حديث لا حبا في القرآن ولا حبا في السنة. إنما عشان يعملوا إيه؟ عشان يهموا المغفلين من المسلمين إن القرآن فيه تناقض وإن السنة فيها تناقض. يوهموا الناس كده اللي فيه تناقض في القرآن وفي السنة. خلاص؟ ولذلك يقعدوا يتكلموا كتير في آيات القرآن الكريم يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش إخوانا كده؟ ما حدش بيشيل الذنب حد ويرجع يقول لك الله. طب ما هو رجع القرآن عندكم ليحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وجاء على السنة يقول لك الله. القرآن الحديث اللي صحيح يقول لك لا عدوى. مش حاجة اسمها عدوى. مش حاجة اسمها عدوى. ومن الخطأ انك تقول فلان عداني. شيركم بالله. فلو قولي بقى شيركم بالله. لا ويقول لك الخايبين كتير قوي. يعديني. اقعد يعديني. عداني. عداك ايه يا بي. ولذلك لما النبي قال لعدوى اعرابي اعترض قال لو عندي جمال ذرب ما جرب وجبل ليس باجرب الا يعدى لو حطيته وسطهم كده مش هتعدي. النبي كان قادر يقول له والله لو ربنا مرقيت له المرض مش هيمرض لو حطيته وسط 5000 جبل. لكن هو رد عليه رد كان خطير قال له فمن اعدى الاول. اما هو المرض بيبقى عدوى. طب اول واحد عي قال المرض منين؟ قال له المرض منين؟ مطرود من عند الله. بس يبقى وقت ما تعيا تمرض تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. ولذلك لو قعدت اقعد بعض الناس يقول معلش اصبر عايز والله يعني احتضنك وعايز اقعد معاه بس انا عندي انفلونزا خاف عليك تعدي. يا ابني لو والله اقعد مع 50 واحد عنده انفلونزا واقوم سليم ان شاء الله لو ربنا مش رايد. ولو رايد لو انا مقفل عليا 50 باب هديني الانفلونزا برضه. وده هي القضيه. قضيه ايه؟ قدر الله وما شاء ينفع. فيقول لا عدوى. حاضر. ادي حديث. قال لك شوف الحديث اللي قال له عدوى يجي حديث ثاني يقول لك فر من المجذوم فرارك من الاسد. اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. طب ليه اذا في العدوى وقاعدين بقى بسم الله ما شاء الله مسكين كده الكلام ده والمسلمين نايمين بيتكلموا الاهل احسن ولا الزمالك ولا والدوري من نصيب مين والكاس من نصيب مش فاضيين غير في كده بس ربنا يصلح لهم الحال. فدي كارثة. فجاءوا وامسكوا بقى في اشياء كثيرة جدا هم يقولون بينها تعارض وهذا جهل مبين لان ما في حاجة في الاسلام اسمها تعارض واي حاجة انت شايف انها متعارضة هاتها وانا اوريك ان هي تنسجم مع بعضها تماما ولكن لمن جعل الله له قلبا وعقلا وفهما. دول بقى لا قلب ولا عقل ولا فهم. فمن الاشياء التي امسكوها وقالوا في تضارب بينها كان هذه الايه واشباهها التي تقطع بان اهل الكفر سيسالوا وقفوهم انهم مسؤولون فوربك لنسالنهم اجمعين يا تقطع بان هؤلاء سيحاسبوا ويسالوا. في المقابل تاتي ايات اخرى كان في السؤال مش هيتسألوا لا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون لا يسألوا عن ذنبه انس ولا جان. يقول لك شو بقى التعارض هو حقيقة في تعارض حاشا وكلا حاشا وكلا. فكيف نفهم هذه النصوص؟ عايز تعرف لو عايز تعرف يبقى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقبل. بيقول لي توفي اخ لي صغير لم يكمل شهر فهل كان من الواجب ان يغسل ويكفن؟ اصلا بقى الاسئله تكفى في الموضوع ده. ويصلى عليه مثل البالغ مع العلم انه فعل به ذلك؟ طبعا طبعا شرعا الجنين اذا دبت فيه الحياة واستهل استهل زبال اهل العلم صرخ بكى فثبتت له حياة بهذا فاذا قبض بيغاث ويكفل ويصلى عليه. هل هناك تضاد بين قول الله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم وبين وما أصاب من مصيبة فبإذن الله؟ بالطبع لا تعارض ليه؟ لأن المصيبة التي تأتيك لا تأتيك إلا بسبب ذنب قد اقترفته فتأتيك بما كسبت أي يدك تأتيك بإذن مين؟ بس فين التعارض بقى؟ اين هو التعارض؟ لا تعارض بين الامرين. بيقول لي سمعنا من احد الشيوخ انه ورد في السنة الصحيحة انه يوجد صلاة جنازة بخمس تكبيرات وست وتسعة صحيح؟ ايوه. ايه مالك زعلان ليه؟ الله الله. ايوه وارد هذا وهنتكلم فيه لما نيجي الوقت. مش احنا قلنا احنا النهارده خدنا ايه من كل قضيه ايه حكم؟ لسه هنرجع نتكلم برضو عن كل قضيه وحكم. فهنرجع نتكلم عن عدد تكبيرات صلاه الجنازه اقلها قد ايه واكثرها ايه واكثر ده بتقول فيه ايه؟ فهقول لك ان في اكثر من اربع تكبيرات وروايات وردت بهذا. ايه اللي صح وايه اللي ما صحش؟ ده انا اقول فما تتخضش يا خلاص اكتفي بهذا القدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة.